من أعظم الوسائل اللي الشيطان بيستخدمها في نشر المعاصي بين الناس إن هو يغير اسم المعصية ذات نفسها، فبعد ما يكون اسمها مستبشع، اسم صعب ناس تنفر منه، يحط لها اسم كويس عادي ناس يعجبها مفيش مشكلة، وساعات بيحط لها اسم حلو كمان فتبتدي الناس إنها تنجذب للمعصية دي ويبتدوا يعملوها عادي من غير ما في حد يستغرب، ويعملوها قدام بعض في العلن ومحدش يستبشع ده أو يحس إن دي حاجة غريبة لأن اسمها بقى حلو. ومن ضمن المعاصي دي الكذب، عملوا له أسماء كتير، وبعد ما كان اسم الواحد فلان بيكذب بقى فلان بيحور أو فلان بيشتغل فلان أو فلان بيهزر أو بيقول نكتة أو وبقى فيها أسماء كتير، وهو في الآخر اسمه كذب ملوش اسم تاني. فبقى فلان بيعمل الموضوع ده وهو عادي، موضوع بالنسبة له مفيش أي مشكلة. عشان خاطر كده أنا عايزك تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم واسمعه بقلبك، ممكن يفوقك ويفوق لسانك اللي انت هتتحاسب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الرجل يكذب أو الست تكذب، البنت تكذب، الولد يكذب ويفضل يكذب ويكذب ويكذب ويكذب، يشتغل فلان ويحور على فلان ويهزر مع فلان ويقول نكتة لفلان حتى يكتب عند الله كذابا. ربنا سبحانه وتعالى يسميه فلان الكذاب، يبقى اسمه عند ربنا الكذاب. تخيل، تخيل ان ممكن ده يحصل لك، ان انت لما تكذب بالاسماء دي تحور وتشتغل وتعمل وتقول كتب عند ربنا سبحانه وتعالى ويبقى اسمك عند ربنا كذاب. هتخسر قد ايه؟ هتخسر كتير قوي، هتخسر كتير قوي في حاجة ليس لها اي قيمة، في شوية كلام، في شوية هزارة، في شوية حاجات ملهاش اي لازمة، هتخسر. ممكن حد دلوقتي يكون متخيل ان انا مكبر الموضوع او ان انا بديله اكبر من حجمه. ايه يا عم كل ده؟ انا عايز اسمعك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يمكن هو ده اللي يفوقك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا ولا يرى بها بأسا، في رواية، في مرة تانية قال: ولا يظن أنها بلغت ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا. يا 70 سنة نور، كلمة كلمة من سخط الله يقولها، هو شايفها عادية، هو شايفها صغيرة، شايفها أصلا مش غلط، لا يلقي لها بالا عادي، كلمة المجتمع كله بيقبلها، كلمة الناس كلها بتقولها عادي، وحتى لو غلط لا يظن أنها بلغت ما بلغت، حتى لو غلط دي حاجة مش كبيرة، كدبة بيضة، ده هزار، دي نكتة يا عم، انت مكبر الموضوع ليه؟ يلقى بها في النار 70 خريفا، 70 سنة نار، عشان خاطر قال كلمة. عشان تعرف ان الله عز وجل عزيز، عزيز فعلا، الله عز وجل كريم، كريم، أدخل امرأة الجنة وغفر لها في سقيا كلب، بس ربنا سبحانه وتعالى عزيز، أدخل امرأة النار في قطة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، 70 سنة في كلمة واحدة. بالله عليك خلي بالك من لسانك، فوقه بدل ما تتكسب عند ربنا سبحانه وتعالى كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. فسئل: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. فسئل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. المؤمن ممكن يبقى فيه أي حاجة، ممكن يبقى فيه عيوب كتير جدا، بس ما ينفعش لو يكون كذاب. ممكن يبقى جبان، ممكن يبقى بخيل، ممكن يبقى فيه عيوب تانية، بس أبدا أبدا المؤمن مش كذاب، لأن المؤمن مهدى، ربنا سبحانه وتعالى هداه للصراط المستقيم، والكذاب الله عز وجل كتب عليه الضلال ما يفديهوش أبدا، وهو قال كده في القرآن، قال تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، وقال تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كثار. ربنا ما يهديش لا الكذاب ولا الكاذب. عشان كده بالله عليك فوق، فوق نفسك، شوف أنت بتقول إيه، بدل ما تقول كلمة تخسرها كل أخيتك وتتكذب عند ربنا سبحانه وتعالى كذاب. فاتت أيام وسنين على فين رايحين؟ حاسين ان احنا كده تايهين، نور بنشوفه يدور وقلوبنا بسور، جوايا انا بصرخ انا مين؟ تخيل يجي يوم تبقى انت فيه انسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة موتت حلمك زمان، وتقول للماضي لا دلوقتي اكون ومفيش مكان. مكان جوا حياتي انا مش هسيب نفسي وخلاص، مش هسوى اصحاب ودنيا، نفسي اوصل للخلاص. ادم لما اصلي واقرب المصحف وادعي واقول يا رب اغفر لي ذنبي يا غفور.